أقر هذا الشرط أو هذا الاشتراط فإن هذا يجعل معاملة الناس في اضطراب، فلا ينظر إلى هذا الشرط. ولهذا حينما كانت في فترة من الفترات مر على هذه البلاد قبل 10 سنوات أو 15 سنة أو حتى قريب من 20 سنة، حينما بدأت تتسارع أقيام العقارات بشكل سريع جدا، بحيث تشتري مثلا 10,000 بعد يمكن أسبوع أسبوعين أو شهر تصل إلى 100,000. تعرفون جت فترة فتسارع العقار تسارعا عجيبا، فصار بعض الناس يدعي الغبن، صار بعض الناس يدعي الغبن ويرفع إلى المحاكم. فرأى القائمون على الحكم الشرعي من العلماء وغيرهم أن هذا يجعل معاملة الناس في اضطراب، فصاروا لا يسمعون دعوى الغبن، فصاروا لأنه ممكن إنسان يرجع قبل سنة أو سنتين يقول أنا بعت بكذا وكذا ويدعي، فأوقفوا هذا نظرا للمصلحة ولأنه سوف جميع معاملات الناس قد يرجع إليها بالبطلان أو يعود عليها بالبطلان مثل هذا الحال. والناس تعرفون كثيرا ما تفسد ذممهم، ويهمهم فقط أن يتلاعبوا بمعاملات الناس وبمقدرات الناس، فصارت لا تسمع دعوى الغبن في ذلك الوقت. فينظر على كل حال في ذلك إلى ما يحفظ حقوق الناس ويضبط معاملاتهم، ولا يكون سبيله الإيذاء وسبيله كثرة المنازعات والشحناء. لاحظ قوله في آخر الشرح: ثم أنت بخيار 3. قال استدل به على أن مدة هذا الخيار 3 أيام من دون زيادة. قال الفتح لأنه حكم ورد على خلاف الأصلي فيقتصر به على أقصى ما ورد، على أقصى ما ورد فيه. ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ ما معنى هذا الكلام؟ وإيش معنى إذا قالوا على خلاف الأصل؟ ما معنى على خلاف الأصل؟ وما المقصود؟ ما معنى لفظ الأصل؟ أولا ما معنى العبارة؟ ثم ما معنى على خلاف الأصل؟ لا خيار على خلاف الأصل، لأن الأصل الناس إذا تعاقدوا خلاص انتهى، بعت اشتريت خلاص انتهى الموضوع. المفروض لا خيار، أنه إذا جرى العقد والإيجاب والقبول انتهى العقد، هذا هو الأصل، أنه لا خيار ولا. ف3 أيام هذه أقصى ولا يزاد عليها، لأنه يقتصر فيه على ما ورد فيه النص. ما معنى الأصل هنا؟ ما معنى الأصل على خلاف الأصل؟ إيش الأصل؟ ما معنى الأصل؟ ما معنى الأصل على خلاف الأصل؟ ما معنى الأصل؟ ما كان قبل الشرع. زميلكم يقول الأصل ما كان قبل الشرع. لا ما معنى الأصل؟ القاعدة. نعم الأصل يطلق بعدة إطلاقات. الأصل يطلق بعدة إطلاقات، يطلق ويراد به الدليل. كان تقول والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع بمعنى الدليل، والأصل تأتي بمعنى القاعدة. فمثلا أصل، والأصل اليقين لا يزول بالشك، والأصل لا ثواب إلا بالنية، والأصل بمعنى القاعدة، والأصل ألا أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل أن العادة محكم بمعنى القاعدة. وتأتي الأصل بمعنى كما قال زميلكم، بمعنى أنه ما هم معنى ما قبل الإسلام، إنما استصحاب الأصل يعني خلاف الظاهر، بمعنى غير الطارئ، لأن الظاهر في عندهم أصل وعندهم ظاهر. فمثلا حينما يكون ماء في بركة، ثم تغير لونه، فهذا تغير اللون الأصل في الماء الطهارة، فعارضه ظاهر وهو تغير اللون. فإذا كان تغير اللون، طبعا إذا عرفنا أنه بنجس مثلا، طبعا يتنجس إذا كان حتى ولو كان أقل من قلتين، ولو كان أكثر من قلتين إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإذا كان طبعا أكثر لم يتغير ولو سقط فيه نجس فإنه لا يتنجس إذا كان قلتين فأكثر كما مر معنا. أو مثلا أوضح من ذلك، لو أنه صاد صيدا، رمى صيدا على شجرة مثلا، فسقط هذا الصيد في بركة، فلا يدري هل مات هذا الصيد بسبب رميه أو بسبب الغرق. سقط في بركة ورماه فسقط في بركة، فلا يدري هل مات في بسبب الغرق أو بسبب صيده، إن جرحه مثلا وكان الضربة قوية مثلا أو جارحة فمات. فهذا تعارض فيه حالة، بل حتى هذا ما تعارض فيه أصلين، تعارض فيه ظاهرين، تعارض فيه ظاهران، بخلاف ما لو سقط على الأرض ومات فقال لا أدري هل مات بشدة السقوط أو مات بالرمي. فغالبا هذا الأغلب إيش؟ أن يكون بالرمي، شدة السقوط عادة ما، لكن الغرق فعلا احتمال أن يكون فعلا مات بالغرق. فهذه من التعارضات التي ذكرها الفقهاء. إذا شئتم مزيد من معنى الأصل والظاهر، راجعوا الأشبه والنظائر للسيوطي، والأشبه والنظائر لابن نجيم عند قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإنه تكلم عن هذا كلاما جميلا. وكذلك أيضا قواعده الرجب تكلم عن تعارض الأصل والظاهر. وأحيانا يذكره الأصوليون في باب التعارض والترجيح، في باب التعارض والترجيح في أواخر أصول الفقه، لكن أكثر من يهتم به الذين يكتبون في القواعد الفقهية كالأشباه النظر لابن نجيم وأشباه النظر للسيوطي وقواعد ابن رجب وأمثالهما، وكذلك التمهيد للأسنوي في تخريج الأصول على الفروع، وكذلك الزنجاني في تخريج الأصول على الفروع، يذكرون كثيرا مسائل ومعنى الأصل والظاهر. الأصل بمعنى القاعدة أو بمعنى الشيء المضطرد، وأحيانا الأصل بمعنى ما كان قبل ورود الشرع قد يسمى أصلا ونحو ذلك. فالمقصود هنا بالأصل هنا القاعدة، الأصل هنا القاعدة، خلاف الأصل يعني خلاف القاعدة. طبعا القاعدة هنا بمعنى خلاف القاعدة الشرعية أو خلاف المعتبر شرعا، لأن المعتبر شرعا أن العقد إذا تم أنه ترتبت عليه آثاره، أن العقد إذا تم أنه ترتبت عليه آثاره من انتقال الملك ملك المبيع إلى المشتري وانتقال ملك الثمن إلى البائع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل راجعتم الدرس مراجعة جيدة يا مشايخ؟ طلبت منكم أن تقرأوا قبل أن تأتوا، قرأتوا ولا ما قرأتوا؟ في إشكالات عندكم شيء ولا أسئلة في نفس الموضوع؟ بشرط أن تكون في نفس نصوص الشرح أو المتن. أسئلة خارجية هذه من خلال الورق، لكن إذا كان في أسئلة في نفس النص على مشايخ أيوة هذا الكتاب. عند قول إلى خلابة قبلها ولا بعد؟ أي نعم. إيش السؤال؟ أي نعم. اقرأ من قوله هو في الباب، اقرأ من قوله هو في الباب عن عمر بن الخطاب قبلها بسطرين ثلاثة. حبان سؤالك عن ماذا؟ فيها، ولكن الصحيح أنها ثابتة، لأنك ستستشف بعد قليل لو قرأت الشرح كله لوجدت الجواب. اقرأ بعد 4-5 أسطر أنه يذكر ذلك إلى آخره، ولهذا قد يقصد التي في رواية الحميدي بايع وقل لا خلافه، هذا هو اشتراط. اشتراط هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أن يشترط فقط، ولكن فيما يبدو أن كلام ابن الصلاح ليس دقيقا، لأن حتى في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه فقال من بايعت فقل لا خلافه، هذا واضح أنه اشترط. فكلام ابن الصلاح يعني يبدو أنه رحمه الله غير يعني محجوج بالرواية الصحيحة، لأن كل الروايات التي وردها الشيخ كلها فيها الاشتراط، إما بالتصريح وإما بلفظ الشرط التصريح وإما بالصيغة، كان من بايعت فقل لا خلافه، هذا هو شرط، هذا هو معنى الشرط. نعم. خير، واضح يا مقادر؟ لا بالاشتراط. اي نعم نعم، بس الامس يعني في اي موقع في اي مكان ايه زميلكم عن الدرس الماضي، سؤال زميلكم عن الدرس الماضي على كلام النووي، يقول وجه الإشكال عنده، يقول ما معنى قوله وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه؟ ها؟ ارتكاب وخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما. من يشرح لزميلكم ما أشكل عليه العبارتين ارتكاب خف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه؟ الجزء الأخير، لأن النووي قال وهو كفسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة مسألة مختلف فيها، فسخ الحج إلى العمرة مسألة مختلف فيها، والمسألة هذه نحن بصددها في اشتراط الولاء مسألة مختلف فيها، فالأصل أن المختلف فيه لأن قانون الجدل وقانون المناظر أنك لا تستدل إلا بشيء متفق عليه بين المتناظرين، لابد أن يكون يعني لا تأتي لي بشيء أنا غير مسلم به، لابد من أجل أن تحجني أن تأتي بشيء أنا مسلم به، فلا تأتي بشيء مختلف فيه، فالمختلف فيه لا يحتج به على مختلف فيه. فإذا كونك تقيس هذا على الفسخ على حج عمرة، نقول لا، الفسخ على حج عمرة هذا غير مسلم أصلا، لأنه أيضا مسألة خلافية، فكان حقك أن تأتي بمسألة متفق عليها وتبني عليها، هذا في الجواب، لأنه كما تعلمون هي يتبعون في ذلك قاعدة الجدل والمناظرة، هذا في الجزء الثاني كما ذكر زميلكم. طيب ما معنى ويستفاد من ارتكاب خف المفسدتين إذا استلزم إزالة شدهما؟ ما هما المفسدتان وما هما الشديدة وما هما الخفيفة؟ مفسدة شديدة هذه. كيف كيف؟ مفسدة الأشد التي هي ترك العتق، ترك العتق يعني. أي نعم. على معنى هو طبعا ذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول تعرف أصل الإشكال، أصل الإشكال في عند قول، لاحظ عند قوله، قوله واشترطي لهم الولاء، شفتوها؟ قال استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد. يعني كون عائشة تشترط شيئا وهو أصلا شرط لا يصح، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها بشرط فاسد؟ فهذا هو وجه الإشكال. فكأن النووي يقول أنه صح أنه فاسد، لكن ترك العتق أشد منه فسادا، أن لا تعتق الأمة أشد فسادا. أبيح ارتكاب أدنى المفسدتين درءا لأعلاهما اللي هو عدم العتق، فعدم العتق مفسدة أكبر، واشتراط شرط فاسد في العقد مفسدة أصغر، فارتكاب الأصغر من أجل درء الأكبر لا مانع منه. هذا مقصوده. لكن طبعا بينا لكم أن هذا لا، ليس من هذا، إنما كان معروفا عندهم أن هذا الشرط ليس صحيحا، أن من شرط الولاء هم يعرفون هذا، لكنهم إما أن يكون طلبوه تعنتا، ولهذا قال أنه قال ذلك زجرا لهم، قال ذلك اشترطي زجرا لهم، لأنهم يعرفون أنه ليس لهم ذلك الشرط، بدليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإن لم عارفين أن هذا ليس شرطا صحيحا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.